بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه تتمت الكلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل في النفس أثناء الشراب. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. وبين ابن القيم أن تنفسه صلى الله عليه وسلم في الشراب أي أثناء شربه، وهذا التنفس يكون خارج الإناء، ولهذا جاء مصرحا به في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح، ولكن ليبن، أي ليبعد عن فيه، أي ولكن ليبن الإناء عن فيه، أي أنك تشرب تبعد الإناء تتنفس ثم تشرب وهكذا. فكان يشرب على ثلاث ويتنفس، ولكن يتنفس خارج الإناء لما ورد بالنهي عن التنفس في الإناء، لأن ذلك أضر وأقرف للخلق. وذكر هنا في الحديث أنه أروى وأمرأ وأبرأ. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا الشرب وهذه الطريقة حكم مهمة. أولا أنه أروى، أي أشد ريا، أي أنه ينتفع به العبد ويروى به أكثر من غيره من الشراب الذي يكون جملة واحدة. الأمر الثاني أنه أبرأ من البرء وهو الشفاء، أي يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات، لأن العطش إذا سكنته بقوة في مرة واحدة قد لا يبرئ من داء العطش، لكن إذا جاء الماء بهدوء فإنه يكون أنفع. ولهذا الذي يكون في عطش شديد ووقع له يعني انقطاع عن الشرب لفترة، فإنهم لا يعطونه الماء مرة واحدة وإلا هلك. ولهذا الله جل وعلا قال عن الكفار: قال فشاربون شرب الهيم. الهيم هي الإبل العطاشة، تشرب حتى تهلك، وأهل النار هكذا والعياذ بالله. المقصود بأن الماء يدخل على الإنسان مرة بعد مرة أو بلطف وهدوء. وقال ابن القيم بعدها: قال فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يضر الإنسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمرأ، وهو فعل من مريء الطعام وشرابه في بدنه، إذا دخله من مريء الطعام وخالطه بسهولة. ولهذا قال جل وعلا: فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا أي في عاقبته، مريئا في مذاقه. وعليه فإن الشرب بهذه الطريقة هو أروى وأبرأ وأمرأ، أي أحسن عاقبة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق، فإن الإنسان إذا شرب جملة واحدة فإنه يشرق، وهذا مجرب وملاحظ دائما. وذكر بعدها تفاصيل أخرى في فائدة هذا الأمر، وذكر بعدها قولة عظيمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه قال: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. وهذه الأربع هي ما هي؟ هي أنه يذكر اسم الله في أوله، ثانيا يحمد الله جل وعلا في آخره، ثالثا أن تكثر عليه الأيادي، والرابع أن يكون من الحلال. فإذا جمع الطعام والشراب هذا فإن الله جل وعلا يكمله ويبارك فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تغطية الإناء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء. وهذا الحديث من باب علم الغيب الذي لا يمكن أن يعلمه الأطباء بالحذق، إنما يعلم بالوحي. قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى، وهو ممن روى هذا الحديث، فقيه مصر المعروف، قال: الأعاجم عندنا، أي في مصر، يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها، أي أن هذا الأمر كان مشتهرا عند الأعاجم، فربما قد تلقوه من أنبيائهم قديما وبقي هذا الأمر عندهم، غير أنهم حددوا له ذلك الوقت، والله أعلم بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر عاما ولم يحدده، وفي عدم تحديده سر معروف، كما أخفى الله جل وعلا ليلة القدر وساعة الإجابة وغير ذلك من الأمور التي أخفاها حتى يجتهد الناس في العمل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يجتهد الناس في العبادة وفي تحري ليلة القدر وفي طلب ذلك الأمر. ولو أخبر بها الناس لكان هذا أمرا سهلا لا يفرق فيه بين المجتهد والجاد وبين غيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا، كما في الحديث الصحيح. قال ابن القيم: وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره، يعني أنك تعرض عليه عودا إذا رأيته بعد حين ستتذكر، تقول: هذا الإناء لابد أن أغطيه إذا كان جنح الليل، كما في الحديث. قال: بل يعتاده حتى بالعود. وفيه أنه ربما أراد الدبيب، أي الحشرات والنمل، أن يسقط فيه فيمر على العود، فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه، وهذا حسن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عند إيكاء الإناء، أي تغطيته، بذكر اسم الله. قال: وفي ذكر اسم الله عند تخمير الإناء طرد للشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوام أيضا، أي الحشرات والدواب. قال: ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين، عند تخمير الإناء وعند تغطية الإناء يذكر العبد اسم الله جل وعلا حتى يطرد الشيطان ويطرد أمورا لا نراها لكن الله جل وعلا يعلمها. قال: وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، أي من فم القربة. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب إذا كنت تشرب من في القربة، من فم القربة ومن فم القارورة ومن المكان الضيق، فيه أن تردد الأنفاس فيه يكسبه رائحة كريهة تأنف منها الناس. الأمر الثاني أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، أنك تسكب الماء بهذه الطريقة لا تتحكم فيه، بخلاف أنك لو أخذت كأسا من الماء وشربت فيه أنت تتحكم في الداخل، أما إذا وضعت شيئا ضيقا فإنه يهجم عليك مرة واحدة فربما يشرق العبد ويتضرر بذلك. الأمر الثالث أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به العبد فيؤذيه لأنه الداخل، لكن إذا سكبت في كأس فيظهر لك ما في ذلك الماء من حشرات وهوام ونحوها. منها أن الماء ربما كان فيه قذات عود أو شيء فأنت لا تراه فيمر إلى جوفك ولو سكبت في كأس فإنك تراه. ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق أو فيضيق عند أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم. أي أن الإنسان إذا شرب بهذه الطريقة سيبتلع كمية من الهواء تضر به. قال بعدها ابن القيم: فإن قيل ماذا تصنعون بما ورد في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد، فقال: أخنث فم الإداوة ثم شرب منها من فيه. فقال ابن القيم: والجواب عن هذا بأن يقال بأن هذا الحديث ليس بصحيح، واضح. وثم ذكر ابن القيم أمورا أخرى تبين أن هذا ليس مما يعارض ذلك الذي ذكرناه، وعليه فإن العبد يستحب له أن يشرب من الإناء الواسع ولا يشرب من الإناء الضيق، أي من فم القربة والقارورة ونحوها. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. ثلمة هي المكان المكسر الذي انثلم من القدح. ثم ذكر في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. قال ابن القيم: وهذا من الأداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد. المفسدة الأولى أن يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح، يعني الرواسب التي تكون في الماء ستجتمع في الشق المكسر من هذا الماء. الأمر الثاني أنه ربما شوش على الشارب ولا يتمكن من حسن الشرب من الثلمة، لأنه مكان متكسر فغير مستوي، فإذا جئت تشرب ربما انسكب الماء على ثيابك أو غير ذلك. الأمر الثالث أن الوسخ والزهومة والقاذورات والجراثيم أين تجتمع؟ تجتمع في المكان المكسر ولا يصل إليها الغسل أو الغسل، فإذا غسلت هذا المكان يبقى فيه الأذى كما يصل إلى الجانب الصحيح. الأمر الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح، والمكان الذي فيه العيب ينبغي أن يجتنب، حتى قال بعض السلف قال: الرديء من كل شيء لا خير فيه، ولا تنزل البركة في الشيء الرديء، لا من الثوب ولا من الطعام ولا من غير ذلك، والكلام لمن له الخيار، أما من لم يكن له الخيار فهذا أمر آخر. الأمر الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، ولغير هذه من المفاسد، أي أنه ربما يجرح. ولهذا يا إخوة هذا مجرب، لو قمنا بتحليل يعني ميكروبيولوجي ووضعنا وعددنا كمية البكتيريات والفطريات والأمور السيئة في ثلمة الإناء، أي المكان المكسر من القارورة والكأس وغير ذلك، لوجدنا أن الأوساخ تترسب بشكل عجيب في ذلك المكان. فالنهي النبوي هنا هو وحي نلتزم به، لكن الواقع دال على ذلك، وأن كل أمر جاء في الشريعة وكل نهي فيه حكمة بل حكم، إن علمتها فبها ونعمة، إن لم تعلمها سلم بها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ابن القيم: فبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الشرب من الثلمة التي فيها القاذورات والتنفس في الإناء الذي يجلب أيضا القاذورات، ولكن ينبغي لك أن تتنفس خارج الإناء وتشرب من الإناء وتشرب بهدوء، ولا تشرب من في السقاء المكان الضيق، ولا تشرب أيضا من المكان الذي فيه ثلمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.